كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف. طيب غرامة تترتب على تأخير مثلا الدفع مثل اتفق اشتري سيارة بألف دينار دفع 500 بس 500 بحط شرط جزائي إذا تأخر 500 عن شهر معين يدفع شرط جزائي مثلا 500 في الغرامة عن كل شهر. شوف غرامة هذا ربا بالنسبة يا شيخ نرجع للمستمر الكلام على الأكل هل في نهي أو كلام على الأكل؟ لا في أمر ولا في نهي. الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. ما مدى صحة يعني درجة حديث أردني هذا تكلموا على تكلموا على طعامكم ولو بثمن يسير هذا هو الحديث الأردني. التهريب عن الجندر زي غسالة بلاد الثاني. إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا. صحة الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه وعن النار مو صحيح معيب. كيف هو ابدا يا شيخ اللي بيعبث المسجل اثناء الخطبه والامام على المنبر هذا ما اندرج عليه مس الحفاظ يعني تعتبر لا جمعه له. لكن يقولوا اصحاب الرسول كله مدول ما يتعلق بالروايه عن الرسول عليه السلام. في كذلك حديث صحيح غير في الباب ان من اصحاب 12 منافقا معلوم ما بدي اشبهتي خلوه يثبت القران ولو ما في مجال لهم في ان يدخلوا من هذا المدخل ان يطعنوا في ابدا في عداله الصحابه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا انك في النار. هذا مثل اللي بيطعن في الرواد كلهم لانهم بشر. طيب لا وجه لطعنهم. طيب حديث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاص بطلب مزيد من الطعام ولا عام؟ لان في الحديث قصة انه قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هاتوا بطعام جديد فبجد بعض الاخوة طلاب العلم في مصر فاهم ان من اراد جديد طعام احتاج الى طعام قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا هذا جهود هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد. لا ما فيش طلب. طيب قتل أبي عبيد الأبي صح والله مذكور في السيرة في ما أذكر كويس متعلق في شيء؟ لا لا أستاذي إذا سمحت أخي بخصوص الاتصال اللي حصل فيه قبل أيام وسألتك عن الفائدة لبخوت البنك مقابل البنك الإسلامي مقابل الكفالة وإذا بيدخلك ب3000 دينار إن أبوك ب3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يدخلك ب3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيدخلك ب3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك بإنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده وشغلها كيف ما شاء بأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء وضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار استغلهم كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي. 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار. أي شيء تنصح به؟ ما بيجوز لو سمحت مسؤول خليل ربما هذا ربا وجه الربا إذا تكرمت إذا في النسبة ثبات النسبي. لانه لو قال نحن هذه ناخذ عموله مقابل تسجيله ومدري ايش ولا غيره قول ما في مانك اجر، لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتاب وحده؟ مضبوط كلام الاستاذ. 2% من 100 دينار و 2% من 3000 دينار، طبعا بتختلف القيمه، لكن هو يتقاضى 2% ثابته مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجه انها اتعبي. حاجتك يا اخي طريقه. هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير، لكن يدعي بأنه هذا المبلغ أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا. طيب والباقي ليش بعده؟ أي باقي؟ أنت عم تقول أنه نسبة تختلف. نعم الاختلاف القيمة قيمة المال. لا القيمة 2% ثابتة، لكن القيمة 2% تختلف بالصورة. يعني 2% من 100 دينار بضيف 300 دينار بأخذ دينارين، لكن 2% من 3000 دينار بصير 60 دينار والمعامله واحده. إيه هذا هو ليش عم ياخذ الاضعاف مضاعفه لما تضاعف المال والعمل واحد. نعم هذا هو يعني وجه التحريف. اي نعم يعني وضع المال في البنك الاكتمالي يجوز اذا وضعته اماني بيجوز. أنا فقط البنك الإسلامي بالذات ولا أي بنك؟ أي بنك؟ وضح بالله لو سمحت. شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنوك الأخرى؟ أعرف بس القصد في الأمان اللي تقصدها أنت. صندوق أمانات. جزاك الله خيرا. لأنه تبادر لديهم الإخوان السوري والجاري. صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك. هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهولة يعني اللي بتصورها. إذا في البنك مثلا وكنت أنا عندي مثلا 1000 دينار أو 500 دينار بضاعة في صندوق، يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة إنك بتكون بتطلع أصلا. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة، إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. واحد. وبيأخذ الوزارة شخص مقابل. نعم بخرج. إنسان اشترى أرض أو أي عقار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر 100 دينار. بعد مدة يجي عليه البائع قال له يا أخي أعطيني 1100 دينار دفعة واحدة وما بدي تعطيني يعني على لاني بحاجة. فدفع ما الحكم فيها. ظاهر الحكم الجواز، لكن هذا بشرط ان يكون اصل المعاملة مش قائم على اساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص. فان كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص، وانما البائع تساهلا منه باعه تخصيصا لا مقابل زيادة في الثمن. أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي. واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يجوز. نفس تقريبا أو مخالفة شوي عند خليهم على التشتئ والشيء يذكر. والله أنا مستأجر من واحد سكان أجر 60 دينار بالشهر، إلي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار. أجا صاوبني على أن يجعل أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر. يعني أجا استحقاق الشكل إني أروح أصرفه ب 1400 دينار.

هل الارض التي فتحت في صدر الاسلام ما جدورك؟ لا جدورك ما جدورك ايوه مستر. هل بلغك اثر ابن عمر؟ بلغك؟ ايه فسره لي. ولكن هذا الاثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟ لما قرأت انا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك. فسر من الحديث او الاثر هو يعني التوصيف هو اطالة فاذا قلت لك في تمام حدسي ان هذا الامر لم يعني ولم اكن يعني قد سبق عن كل يتقولون علي الله إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. لكن بعد ذلك أنا يعني أحب الآن لبس السين العصر تسمعنا أذانك إن شاء الله. والله ما هي ما طيب يقول بالنسبه للارض التي فتحت في صدر الاسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين رواه اليه. هنا يقول هل يعني يجب ان تسحب من حقها الان وتعاد الى بيت مال المسلمين؟ لا، هذا يبقى على المسلمين ثغرة لا يمكن سدها. ثم سائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة الذي ياتي به الدكتور المصري الشعراوي مصطفى محمود؟ لا يمكن أن يجاب جواب